على الشمال او خلف الظهر؟ ايش الحديث يا اخوان؟ دعونا نتكلم على دلالة الحديث المباشرة. حديث هذا ما فيه الا نهي عن ايش؟ استقبال القبلة. ولكن السنة يكمل بعضها بعضا، السنة يكمل بعضها بعضا. روى ابو ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. استمع. اذن ما سكت عنه حديث سلمان بينه ايش؟ حديث من؟ حديث ابي ايوب. والسنة يكمل بعضها بعضا. نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول، وان نستنجي باليمين. نستنجي يعني نغسل المحل باليمين، نهانا عن ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن اليمين محل التكريم، ولأنك إذا استنجيت باليمين من هذه القاذورات فربما يعلق منها شيء في هذه اليد التي تتولى بها إيش؟ الأكل والشرب. هذا واقع، دليل عقلي. لا تستنجي باليمين. ثالثا، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى لو فرض أن الخارج من الدبر يابس ليس فيه يعني أثر، لابد من ثلاثة أحجار، لابد من ثلاثة أحجار. طيب لو أنقى الحجران اثنين أيكفي أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا. نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهل المراد الأحجار أو المراد المساحات؟ بمعنى لو أنه استنجى بحجر له شعب ثلاث أيكفي أو لا؟ أما من نظر إلى ظاهر الحديث فإنه يقول إيش؟ لا يكفي. لكن من نظر إلى المعنى قال إنه يكفي. فلو وجدنا حجرا ذا شعب، لو وجدنا حجرا ذا شعب ثلاث واستنجى الإنسان به ونقى المحل فإنه يكفي، لأن الشريعة الإسلامية ترتكز على المعاني أكثر مما ترتكز على الألفاظ، لكنها لا تقبل القياس الباطل. استمع يا ولد. طيب فإذا استنجى بثلاثة أحجار ولكن بقي أثر، بقي أثر إيش؟ يزيد على ثلاث؟ يزيد، لأنه لم يقل وأن نستنجي بأكثر من ثلاثة أحجار، ما قال هكذا، قال وأن نستنجي بأقل. وعلى هذا فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار ولم ينق، فإنه يجب عليه أن يزيد في المسح. طيب زاد إلى أربع مرات وأنقى، أيزيد خامسة؟ إخوانا يزيد خامسة؟ نعم يزيد خامسة استحبابا لا وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. وعلى هذا إذا أنقى بأربعة أحجار زد خامسا، وإن أنقى بستة زد سابعة. طيب بعد هذه الجملة إيش الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة، باقي واحد. وأن نستنجي برجيع أو عظم، العظم معروف، والرجيع البعر وما أشبهه. هذا الرجيع ليش؟ لماذا يا أخوان؟ استمع. العظم إن كان من مذكات، يعني من مذبوحة مأكولة، فإنه يكون طعام إخواننا من الجن. أفهمتم يا جماعة؟ إذا كان العظم من مذكات، يعني أكل الإنسان لحم شاة وأكل اللحم ثم رمى بالعظم، هذا العظم زاد إخواننا من الجن. لك إخوان من الجن؟ لك إخوان من الجن؟ ها؟ أسألك، هل لك إخوان من الجن أو لا؟ قل لا ولا لا. نعم. من هم؟ هل في الجن مسلمون؟ الدليل؟ لا يا ناس، واحد. ايش الدليل؟ قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. تمام. كيف كان زاد إخواننا من الجن؟ لأن الجن الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به أعطاهم الرسول ضيافة، ضيافة ليست مقطوعة، ضيافة دائمة. قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله. العظم، الإنس يأكل كل اللحم اللي فيه وبقي يلوح، لكن الجني يجده إيش؟ أوفر ما يكون لحما. لا إله إلا الله، اذكروا الله. وجد أوفر ما يكون لحما. كيف يكون أوفر ما يكون لحما ونحن نشاهده تحت الجدار أبيض؟ لأن الجن عالم غيبي ما ندركه نحن، وطعامهم غيبي. لهم جواب ولا ما لهم جواب؟ لهم جواب، يركبونها. أين جوابهم؟ لا نراها، لأنهم إيش؟ عالم الغيب. أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ضيافة، كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه إيش؟ أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. بهائمه إيش؟ بهائمه الجن تأكل بعر بهائمنا، ورجالهم يأكلون إيش؟ عظام لحمنا. أينا أفضل؟ إيش؟ أينا نحن؟ نحن أو هم؟ الإنس. ولهذا لا يأكلون إلا فضلاتنا، حتى بهائمهم لا تأكل إلا فضلات بهائمنا. والحمد لله الذي فضلنا عليهم، ومنا ولله الحمد الأنبياء ومنا الرسل، وأما الجن فلا أنبياء منهم ولا رسل. طيب، لئلا نطول، إذا لم يجد الإنسان إلا عظما أيستنجي به؟ عجيب يا جماعة، لا، ولو استنجى به لم يطهره، لو استنجى به لم يطهره. إذا كان العظم نجسا كعظم الميتة فلا يستنجى به، لأنه نجس، والنجس نجس لا يطهر. إذا كان الروث نجسا كروث الحمار أيضا لا يستنجى به، لأنه، والمطلوب بالاستنجاء التطهير. طيب، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نأكل، أليس كذلك؟ طيب، كيف نأكل؟ للأكل آداب قولية وللأكل آداب فعلية، للأكل آداب قولية وللأكل آداب فعلية. نبدأ بالقولية. له آداب قبله وآداب بعده. ما هو الأدب قبل الأكل؟ قل يا أخي الصبي الصغير إيش؟ أحسنت بارك الله فيك، تقول بسم الله، تقول بسم الله. عمر ابن أبي سلمة عاش في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، عاش في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إيش؟ أم سلمة، ولتزوجه بأم سلمة قصة نذكرها إن شاء الله. وهو غلام صغير، قدم الطعام، وتعرفون أن الغلام ما يعرف ولا يميز، بدأ الصبي يأخذ من القصعة من كل جانب. ليش؟ لماذا؟ ما يعرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله أكبر، ثلاث سنن، ثلاث سنن كان سببها تصرف هذا الصبي. طيب، إذن السنة القولية عند الأكل التسمية في أوله. واعلم أنك إذا لم تسمي فإن الشيطان يشاركك في أكلك وشرابك، وإذا سميت وضعت حاجزا بينك وبين الشيطان. طيب، آداب قولية عند الانتهاء من الأكل. بارك الله فيك، يعني الحمد عند انتهاء الأكل. والحمد عند انتهاء الأكل من أسباب رضا الله عز وجل. وكلنا بحول الله نطلب رضا الله، ونسأله تعالى أن يكتب لنا ذلك. ولا واحد قال آمين. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إيش؟ يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن إذا أكلت قل الحمد لله، إذا شربت قل الحمد لله. آداب فعلية في الأكل والشرب، آداب فعلية في الأكل والشرب. قم، بارك الله فيك، وجزى الله والديك خيرا، هذا من آدابهم، من آدابهما. طيب، الأكل باليمين منين نأخذه؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم للغلام إيش؟ كل بيمينك. فالأكل باليمين هو السنة. الشرب باليمين، هل الأكل باليمين والشرب باليمين؟ نعم، هل الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام أو خلاف الأولى أو مكروه؟ كم هذه؟ ثلاث أشياء، هل هو حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ الأكل بالشمال والشرب بالشمال، نقول إنه حرام، حرام، معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأمر رجلا أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع، لا أستطيع. يحتمل أن هذا الرجل أراد بقوله لا أستطيع أي لا أريد، لأن نفي الاستطاعة قد يراد به نفي الإرادة، كما في قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل يريد ذلك، على خلاف في هذه الآية. لكن الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لا أستطيع، وهو يستطيع لكنه لا يريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع الرجل يده إلى فمه بعد ذلك. ليش؟ لأن الرسول دعا عليه. ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فيا أيها المسلم، أيها الأخ المسلم، أيها الأخ المسلم، أتريد أن تكون متبعا للرسول أو متبعا للشيطان؟ للرسول، للرسول. كل باليمين، إن أكلت بالشمال فأنت مشابه للشيطان. ولذلك نجد أولياء الشياطين الكفار يأكلون بإيش؟ بالشمال، ويشربون بالشمال، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. طيب، إذن الأكل بالشمال أجب حرام، الشرب بالشمال حرام. طيب، لكن واحد يقول إنه أفندي، واحد يقول إنه أفندي وجالس على الكرسي كذا والفنجان بيده اليسرى ويشرب، ليش هذا شرب الأفندية؟ نقول سبحان الله، أفي هذا تقدم؟ هل إذا فعلت تصنع الطائرات، تصنع الأسلحة؟ أبدا. لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين صاروا يقلدون أعداء المسلمين بما نهى عنه الإسلام، لكن لا يقلدونهم بما أمر، فيما أمر به الإسلام من اتخاذ القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نأكل وكيف نشرب. نأكل باليمين، نشرب باليمين، نقول عند الأكل بسم الله، نقول عند الانتهاء إيش؟ الحمد لله. طيب، وكيف يكون الإنسان عند الأكل؟ أيكون قائما أو جالسا أو مضطجعا؟ نعم، طيب، يكون جالسا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما، لكن عند الحاجة لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة وشرب من شن معلق. الشن يا أخ، قم، ما هو الشن؟ لا تعلمه يا أخي. ايش؟ ارفع صوتك. طيب، ايش؟ بارك الله فيك. الشن هو القربة القديمة، لأن القربة القديمة يكون الماء فيها أبرد من القربة الجديدة. قام يشرب من شن معلق فشرب قائما. لماذا؟ لماذا؟ لأنه معلقة، لا يستطيع أن يشرب وهو جالس. وأتى إلى زمزم ووجد الناس زحاما، فدعا بدلو من زمزم فشرب منه قائما. لإيش؟ للزحام. فإذا كان هناك حاجة فاشرب قائما، وإلا فاشرب قاعدا. كذلك أيضا قال لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. يعني مثل واحد يأكل لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل متكئا، لأن الأكل متكئا معناها الأكل على راحة وعلى نوع من الكبرياء. وإذا أكل على راحة يكون الأكل منه قليلا أو كثيرا. إيش؟ لا يا أخي، إذا أكل على راحة يبي يأكل دائما حتى يفرغ الصحن. إذا أكل على راحة يأكل كثير، والإنسان لا ينبغي له أن يأكل كثيرا. استمع إلى الطب النبوي من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. حسب بمعنى يكفي، يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات قليلات صغيرات، يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني ولا بد يأكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لا مهو لنومه يا شيخ وثلث لنفسه. هذا يقول لنومه وهو إذا أكل كثير نام، وثلث لنفسه. استمع يا أخي، إن كان لا محالة إيش فثلث لإيش؟ لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. والله لو أننا عملنا بهذا الإرشاد النبوي لكانت الأمراض فينا قليلة، لكن كنا الآن نملأ البطن من الطعام والشراب. يقول بعض العوام الشراب ماء، والماء دقيق يدخل، والنفس من الرئة يمشي روحه. املأ البطن على كلام العامة، املأ البطن من الطعام حتى يكون بك السكري والضغط والبلاء الذي لا ينتهي. لو أننا أخذنا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام لكانت الأمراض قليلة، ولا خفت الأبدان، ولا سلمنا من السمنة، لكن نشكو إلى الله عز وجل. إلا أنه لا بأس أن يملأ الإنسان بطنه أحيانا، كما جرى لمن؟ لأبي هريرة رضي الله عنه حين كان جائعا جدا، حتى كان يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، وخرج من المسجد، كلما خرج واحد سأله عن آية من القرآن يقول أقرئني الآية الفلانية، وهو لا يريد هذا، لكن يقول لعله يقول اتبعني أطعمك، إلى هذه الحال من شدة الجوع. يقول كل منهم إذا قلت أقرئني الآية قرأها ومشى، قرأها ومشى. قد يكون لا يدرون ما مراده. يقول حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهه وأمره أن يتبعه، فلما وصل إلى البيت وإذا بقليل من اللبن أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يدعو الناس، نسيت ماذا قال، ثم جاء الناس وشربوا، وكان أبو هريرة هو الذي يسقيهم، كان هو الذي يسقيهم، والرسول يقول أسقهم، وهو ما ود يسقيهم، إيش يخاف؟ يخاف لا يبقى شيء، ولكن لا بد له من تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فشرب القوم من هذا اللبن القليل، أنزل الله فيه البركة وبقي بقية، فقال اشرب. فشرب أبو هريرة منين؟ من اللبن. شرب، قال اشرب، وشرب اشرب، قال والله لا أجد له مساغا. امتلأ بطنه الآن ولا لا؟ امتلأ، لكن هذا إنما يكون أحيانا، أما أكلك الدائم المستمر فاجعله كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يعينني وإياكم على تنفيذ هذا الإرشاد، بحيث يكون طعامنا ثلثا وشرابنا ثلثا ونفسنا إيش؟ ثلثا. طيب، هذه من آداب الأكل التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته آداب النوم، آداب النوم القولية وإيش والفعلية. من الآداب القولية، إذا اضطجعت على فراشك فقل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ربما تكون نومتك هذه آخر نومة لك في الدنيا، ويقبض الله روحك ويمسكها. ولهذا تقول إن قبضت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها إيش فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومن ذلك أيضا من الآداب القولية أنك إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي، اقرأها علينا. ايش ماشي احسنت، فتح الله عليك. آية الكرسي اقرأها، وهي قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أخونا يبين لنا ما معنى يؤوده. أنت المحرم، أنت وش معنى ولا يعود حفظهما؟ اي لا يعجزهم. لا يا شيخ، علمك اخوك، استرح اجلس. ولا يؤوده اي لا يعجزه ولا يثقل عليه حفظ السماوات والارض، لكمال علمه عز وجل وكمال قدرته وقوته وسلطانه، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. اقرأ آية الكرسي، اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، انفث بيديك وامسح وجهك وما تستطيع من بدنك. طيب اقرأ كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال عند النوم، الآداب الفعلية عند النوم. طيب القولية انتهينا منها، الفعلية أن تنام على الجنب الأيمن، أن تنام على الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به البراء بن عازب رضي الله عنه أن ينام على الجنب الأيمن. والعجب، العجب أن الأطباء الآن قرروا أن هذه هي النومة الموافقة للجسم. الله أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام هل تعلم الطب؟ لكن الله عز وجل علمه ما ينفع العباد، تنام على الجنب الأيمن. طيب وتضع يدك تحت خدك إن تيسر لك، يعني بعض الناس قد يشق عليه أن يضع يده على خده تحت خده، لكن النوم على الجنب الأيمن صعب ولا سهل؟ سهل، نم على الجنب الأيمن. وإذا قمت من المنام كيف تقوم؟ تقوم وأنت تمخط، نعم، تفتح عينيك مرة وتغمضها أخرى، تمد رجليك مرة وتقبضها أخرى، أو تقوم وثبا يعني نشيطا بقوة، هذا الذي كان الرسول يفعل، تقوم بقوة ونشاط، لأنك إذا قمت مغط في الفراش ربما إيش يعود عليك النوم مرة ثانية. لكن قم بنشاط وقوة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل قام فوثب ولم تقم ولم تقل قام وثب، أي قام بنشاط وقوة. وجرب تجد يا أخي، جرب قم مرة بنشاط وقوة وانظر، خلاص يروح النوم. لكن تقوم بكسل وتمدد وتمغط هذا يبقى النوم لا يقوم. ولكن ليس معنى الوثب أن تقفز، لا، الوثب معنى أن تقوم بإيش؟ بنشاط فقط. وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وتذكر الله عز وجل وتقرأ 10 آيات من سورة آل عمران في أولها أو آخرها أو وسطها. لا، معناه ما واحد منكم يقرأ. نعم، اصبر. نعم، يعني من وسطها: إن الله اصطفى